الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم آمين. يقول ربنا جل وعلا: يا عبادي إني لم أخلقكم لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه، وإنما خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. والله جل وعلا يذكر ابن آدم بقصته وبخلقه فيقول: يا ابن آدم، جعلت لك قرارا في بطن أمك، وغشيت وجهك بغشاء لئلا تنفر من الرحم، وجعلت وجهك إلى ظهر أمك لئلا تؤذيك رائحة الطعام، وجعلت لك متكئا عن يمينك ومتكئا عن شمالك، أما الذي عن يمينك فالكبد، وأما الذي عن شمالك فالسحال، وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك، فهل يقدر على ذلك غيري؟ فلما أن تمت مدتك أمرت الملك الموكل بالأرحام أن يخرجك، فأخرجك على ريشة من جناحك، لا لك سن يقطع ولا يد تبطش ولا قدم يسعى، وأنبعت لك عرقين رقيقين يجريان لبنا خالصا في صدر أمك، حارا في الشتاء باردا في الصيف، وألقيت محبتك في قلب والديك، فلا يشبعان حتى تشبع ولا يرقدان حتى ترقد. فلما أنقوي ظهرك واشتد أزرك بارزتني بالمعاصي في خلواتك ولم تستحي مني، ومع ذلك إن دعوتني أجبتك، وإن سألتني أعطيتك، وإن تبت إلي قبلتك. وما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه في أن يغرق ابن آدم، والملائكة تستأذن ربها في أن تهلكه وتعاجله، والرب تعالى يقول: دعوا عبدي لي، إن كان عبدكم فشأنكم به، وإن كان عبدي فدعوا لي عبدي، إذ أنشأته من الطين وأنا أعلم به، وعزتي وجلالي، إن أتاني ليلا قبلته، وإن أتاني نهارا قبلته، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وإن استنصرني نصرته، وإن استعانني أعنته، وإن طلب مني أعطيته، وإن تاب إلي تبت عليه، وإن استغفرني غفرت له، من أعظم مني وجودا وكرما وأنا الجواد الكريم. عبادي يبارزوني بالمعاصي وأنا أكلأهم في مضاجعهم وأحرسهم على فرشهم، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألمت له الحديد، ومن ترك مراده لمرادي أردت له ما يريد، ومن ترك الحرام لأجلي أعطيته فوق المزيد. أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم بها من المعايب. ومن رحمة الله جل وعلا أن نجتمع لنذكره وأن نجتمع لنتعرف عليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد قوما يذكرون الله، فسألهم: ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على نعمة الإسلام. قال الله ما أجلسكم إلا هذا. قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل يخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. الله جل وعلا خلق عباده وهو أرحم بهم من أمهاتهم، وهو جل وعلا يعلم ما يصلحهم، وهو جل وعلا دلهم على طريق الخير. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن رحمة الله بعباده أن أرسل أنبياءه ورسله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. الله أرسل أنبياءه ليدل العباد على الله جل وعلا، وجعل أداة الاستدلال هذا الكون كله. فنحن نعيش في مدرسة واسعة فيها من وسائل الإيضاء كل وسيلة تدل على الله جل وعلا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف فتحت، فذكر إنما أنت مذكر. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ثم يبين لنا ربنا جل وعلا أننا سنبعث بعد هذه الحياة، ويدلل على ذلك بقضية في غاية البساطة والوضوح. قل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. عرفتم هذه القضية من بدايتها إلى نهايتها، قضية نطفة في رحم يتجلى عليها صاحب الكبرياء والعظمة لتكون بشرا سويا سميعا بصيرا. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ثم يعلمنا صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتموتن كما تنامون. هل تدري كيف تنام وستظل البشرية عاجزة أمام هذه القضية؟ كيف تنام أنت عاجز وفقير ولا قيمة لك بغير الله جل وعلا؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وأنت في ضعفك مقهور من الله جل وعلا. يصيبك الجوع، ويصيبك العطش، ويصيبك الهم، ويصيبك الحزن، وأنت في كل هذه الحالات تظهر ضعفك لله عز وجل. ثم سيظهر عجزك كاملا عندما يأتيك ملك الموت يدعوك إلى لقاء الله جل وعلا. وإذا مات ابن آدم يمشي معه إلى قبره ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالسعيد هو من يفكر في هذه القضية. نحن في هذه الدنيا لسنا مخلدون، وإنما سنرحل عنها مسافر يودع مسافر، وحي يودع حي، إلى آخر هذه الدنيا. لا بقاء إلا لله جل وعلا، وعلى العاقل أن يتدبر أمره. هذا الكون يدلك على الله جل وعلا، وأرسل إليك أنبياءه ورسله ليعلموك الطريق الذي يوصلك إلى خير الدنيا والآخرة. الله لا يريد بنا إلا الرحمة، ولا يريد بنا إلا الخير. يريد منا أن نكون صادقين، وأن نكون أمناء، وأن نكون أطهار، وأن نكون أعفة. ما الذي يريده الله جل وعلا منا؟ يريد لنا صلاح هذه الدنيا وصلاح هذه الآخرة. الله جل وعلا يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي لو جاءوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم، حتى يدخلوا خلفك. كل الطرق إلى الله مغلقة ومسدودة، إلا طريق واحد هو طريق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا كان يتعبد الليالي ذوات العدد في الغار، ويترك أمنا خديجة ويذهب إلى ربه جل وعلا. وفي ليلة ظهر له جبريل عليه السلام فضمه إلى صدره ضمة شديدة وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ. وكأن الله يعلمنا في أول كلمة من وحيه أنه يريد أن يستنهض هممنا وأن يستنهض عقولنا، ويبين نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول: أيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل واعلموا أنه ينجدكم عند ربكم. فالعاقل من أطاع الله وإن كان دنيم المنظر رس الهيئة حقير الخطر دني المنزلة، والجاهل من عصى الله وإن كان جميل المنظر حسن الهيئة عظيم المنزلة. فالقردة والخنازير أعقل عند الله ممن عصاه. اقرأ ما أنا بقارئ. ثم أرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة رضي الله عنها يقول: زملوني زملوني ذكروني ذكروني. ولكن الله جل وعلا لا يريد للحبيب أن يزمل ولا أن يدثر، وإنما يريد له أن يقوم لهذا الدين لأن الأمانة عظيمة. يقول له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فيقوم صلى الله عليه وسلم ليلة طويل القيام بين يدي الله عز وجل حتى تتورم أقدام سيد الخلق من طول القيام بين يدي الله ذاكرا وداعيا. وقام صلى الله عليه وسلم يطيل حتى يبكي حتى تبتل لحيته، ثم يركع فيبكي حتى تبتل الأرض من تحته. طول قيام من النبي صلى الله عليه وسلم أمام يدي الله عز وجل، لأن الله أمره: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه. ماذا أفعل في الليل؟ ورتل القرآن ترتيلا، املأ الليل بذكر الله جل وعلا، لأن الأمانة ثقيلة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ثم بعد ذلك يناديه ربه جل وعلا بعد أن قام الليل: أينام في النهار؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. في الليل يناديه: يا أيها المزمل قم. وفي النهار يناديه: يا أيها المدثر قم. في الليل قم وفي النهار قم. فمتى كنت تنام يا رسول الله؟ بين جهد الليل والنهار، في الليل بين يدي الله عز وجل، وفي النهار يسبح في قلوب الناس يجمعهم ويمشي إليهم في مجالسهم ويدعوه ويقول لهم كلمة واحدة: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يقول للعرب كلمة قولوها هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم وتصبحوا بها ملوكا في الجنة. رسول الله يدعو وكل من آمن معه يكون معه، ثم يجتهد جهده صلى الله عليه وسلم، يحيي الليل بالذكر والساعة، ويحيي النهار بالدعوة إلى الله جل وعلا. ومع الدعاء والدعوة تفتح القلوب لأنوار هذا الدين، ومع الدعاء والدعوة يجد هذا الدين في كل يوم له أنصار. ثم تضيق الأمور على النبي في مكة فينتقل منها إلى المدينة المنورة. لم يكن في مكة كان في مكة جهد الدعوة، ولم تكن هناك نصرة لدين الله عز وجل. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد نصرة لدين الله عز وجل، بدأ هذا الدين ينتشر وينتشر. خرج من مكة ومعه الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية، خرج منها وحده ومعه الصديق ليرجع إليها، ومعه 10,000 فارس ليفتحوا مكة المكرمة لدين الله عز وجل. ثم يعود بعد ذلك إلى مكة المكرمة ومعه 120,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع. وفي حجة الوداع يرسم لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ملامح الختام لقصة الإسلام العظيم. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أصحابه ويقول لهم: أيها الناس إنكم ستسألون عني بين يدي ربكم، فماذا أنتم قائلون؟ الكل سيسأل بين يدي الله عز وجل. واستحضر كذا، استحضر كبرياء الله وعظمته، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إنكم ستسألون عني بين يدي ربكم، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فأشار بيده إلى السماء وقال: اللهم اشهد. وكما شهد الله على حبيبه في حجة الوداع، الله يشهد علينا إلى يوم القيامة. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم في يوم النحر، يوم العيد: اللهم فاشهد. ثم أعطى للأمة أمانتها: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. النبي بلغ لأصحابه، فمن يبلغ الناس إلى يوم القيامة؟ ونبينا أرسل إلى الناس كافة، وليس بعد نبينا نبي ولا رسول، من يبلغ الناس؟ هذه الأمة الله جعلها خير أمة، لأنها تحمل أمانة هذا الدين بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. في يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه، قال لهم: في أي يوم أنتم؟ هم كانوا يحجون، وبالأمس كانوا في عرفات، واليوم هم في يوم النحر، يوم العيد، وهم يعرفون ذلك، ولكنهم لا يجيبون. في أي يوم أنتم؟ لا يجيبون. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس هذا يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: في أي شهر أنتم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس هذا شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: في أي بلد أنتم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ألستم في بلد الله الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وكأن الله يعلمنا أنه إذا جاء هذا الدين في حياتنا حفظت الدماء وحفظت الأعراض وحفظت الأموال وحفظت كل قيم الحياة بوجود دين الله عز وجل، بوجود الإسلام. فما هي أمانتنا بعد انتقال نبينا إلى جوار ربه؟ نحن أمة الحبيب محمد، ونحن أتباع هذا النبي الخاتم، والله جل وعلا يبين لنا وظيفتنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وحدك أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل من وجد في قلبه محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يفهم أنه مكلف بحمل أمانة الدعوة إلى الله جل وعلا. ما معنى الدعوة إلى الله؟ أن نكلم الناس، نقول للناس تعالوا للصلاة. الدعوة لها جناحين: الدعوة والدعاء، دعاء في الليل ودعوة في النهار. إذا التقى الجناحان صار الصائر. أما إذا دعونا الناس وليس لنا جهد مع الله في الليل، لا يصل كلامنا إلى قلوب الناس. فالداعي إلى الله يجتهد في الليل ويجتهد في النهار. تغيرت علينا أحوال الدنيا وشغلنا بهذه الحياة، وبين لنا رسولنا ما ستكون عليه حالنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا زلتم منصورين على عدوكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. فإذا ظهر فيكم سكرة حب الدنيا فأنتم لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيف، ولينزعن الله الهيبة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه فتح قلاع الفرس والروم، وكان يرسل الى ملوك الفرس، ارسل الى واحد منهم يقول له اسلم تسلم، والا فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. كيف تأتي محبة لقاء الله في قلب العبد؟ وكيف يأتي الشوق الى الاخرة؟ ليس في قلوبنا شوق الى لقاء الله، واذا ذكر الموت اعتبرنا هذه سيرة نكد لا نحب ان نسمعها. لماذا؟ لاننا عمرنا الدنيا وخربنا الاخرة، ونحن لا نحب ان ننتقل من العمار الى الخراب. فاذا اردنا ان نعمر الاخرة فعلينا ان ننتبه لجهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وان نفكر لا بد من احياء الليالي بذكر الله عز وجل. اذا اصبحت ليالي المسلمين غفلة واصبح نهار المسلمين له من ولعب، فأنا لنا ونصرة الله جل وعلا. ان نصرة الله ترفع عن الامة ببعد حياتها، بعد ليلها ونهارها، عن ليل رسول الله وعن نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف السبيل الى العودة؟ يحكي لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قصة رجل من الامم السابقة قتل 99 نفسا ثم اراد ان يتوب. ونحن نتعجب من هذا الحديث، انه يصور رغبة العبد في العودة الى الله جل وعلا، ايا كانت المعاصي التي اقترفها، ففي اعماق كل انسان رغبة ملحة وشوق اكيد في التعرف على الله جل وعلا والاقبال عليه. قتل 99 نفسا ويريد ان يتوب، فدله الناس على راهب فقال له قتلت كذا وكذا واريد ان اتوب، فقال ليست لك توبة، فقتله فاتم به 100. وما زال بعد ان قتل 100 نفس يريد ان يتوب، لان في اعماقك رغبة الى من خلقك. فدله الناس على عالم فحكى له امره اريد ان اتوب، قال ومن يمنعك؟ ولكن هناك شرط، شرط التوبة ان تترك هذه البلد التي عشت فيها كل هذه المعاصي وما وجدت فيها ناهيا ولا زاجرة، وترحل الى بلد كذا وكذا ففيها اناس طيبون تعيش معهم ما بقي لك من العمر. فحمل الرجل فراشه واتجه الى البلد الطيب يعلن التوبة لله جل وعلا. والحبيب يقول اذا تاب العبد من ذنبه تحاتت ذنوبه كما تتحات اوراق الشجر، وعلق قنديل بين السماء والارض، ونادى مناد من قبل الله اصطلح العبد على مولاه. اقبل العبد على ربه، وفي منتصف المسافة في منتصف الطريق انتهى اجله وجاءه ملك الموت. فجاءت ملائكة الرحمة تقول نأخذه الى الجنة، جاء تائبا. وجاءت ملائكة العذاب تقول نأخذه الى جهنم، ليس في صحيفته خير. فارسل الله اليهم ملكا على هيئة رجل ليفصل في هذه القضية، قضية العبد السائل. فقال لهم الملك كيف المسافة من البلد الذي خرج منه الى الموضع الذي مات فيه، ومن البلد الذي خرج اليه الى الموضع الذي مات فيه؟ فاذا كان اقرب الى البلد الطيب اخذته ملائكة الرحمة، واذا كان اقرب الى البلد الخبيث اخذته ملائكة العذاب. وهنا انتقلت قضية العبد التائب من الارض الى الملائكة الى الله جل وعلا. فامر الله هذه الارض ان تضيق وهذه الارض ان تتسع، فلما قاسوا وجدوه اقرب الى البلد الطيب فاخذته ملائكة الرحمة الى رضوان الله جل وعلا. فلا بد من ان يصحب التوبة عمل ايجابي تقبل به على الله جل وعلا. لا بد من ان تفكر في التغيير وان تخطو مع الله جل وعلا الخطوة الاولى. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هرولة. لا بد من ان نبدأ رحلتنا مع الله جل وعلا. وعندنا تجربة نعرضها عليكم طلبا للنصرة. فدين الله الان مثل اليتيم الذي لا يجد من يمسح على رأسه، دين الله كاليتيم لا يجد من يدافع عنه ولا من يحميه. أبناؤنا تأكلهم الغفلة وتأكلهم الشهوات وليس هناك من يبكي عليهم ولا من يدلهم على الله جل وعلا. ماذا نفعل؟ إن الله جل وعلا رحيم بهذه الأمة، والطريق هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إعادة الحياة إلى حياة رسول الله، أن يعود ليلنا إلى ليل النبي ذكرا وطاعة لله جل وعلا، وأن يعود نهارنا إلى نهار النبي جهدا في قلوب الناس لدلالتهم على الله جل وعلا. نحن نجتهد جهدا نعرضه عليكم. في مسجد أنس بن مالك يلتقي كل من يريد أن يقدم جهدا لله عز وجل، جهدا للدين، خالصا لوجه الله جل وعلا، مبرئا من كل هوى. فتجمع الأوقات، كل منا عنده وقت فراغ ولكن لا يدري ماذا يفعل فيه. فتجمع أوقات الفراغ وتتكون مجموعات من أهل الإيمان منا من عامة المسلمين، فيهم كل المهن، كل الطبقات، كل الأعمار. ماذا نفعل؟ نحمل فراشنا كما حمل هذا السائب فراشه، ونمضي من مسجد إلى مسجد ومن طاعة إلى طاعة، ننزل في المساجد ضيوفا على الله جل وعلا. لماذا نحكي إلي لكم هذا الأمر؟ نطلب النصرة، فإن لم تكونوا أنصار فاعرفوا هذا الأمر وافهموا هذه الفكرة ودافعوا عنها إذا شرح الله صدوركم لها، وإلا فدلونا ماذا نفعل لنعيد أنفسنا إلى الله جل وعلا. نحن نريد أن تصبح ليالينا كليل النبي ويصبح نهارنا كنهار النبي، فنجمع أوقات الفراغ وتخرج رحلات من المسجد. أين تذهب؟ إلى المساجد، لأن الله جل وعلا يقول إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، فمن تطهر في بيته وزارني. أنزل في المساجد ضيفا على الله وأدير أوقاتي مع جهد النبي صلى الله عليه وسلم. كنا فيما مضى إذا دخلنا مسجد النبي وجدنا فيه أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله، التعليم والتعلم، العبادة والذكر، خدمة المسلمين. كانت الضيوف والوفود، وكثير منكم ذهب إلى المدينة المنورة ورأى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسجد النبي قريبا من روضته المطهرة المباركة تجد الصوانة، عمود في المسجد اسمه الصوانة الوفود. كانت الوفود التي تأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقسمهم رسول الله على بيوت أصحابه، ثم ينفثون عندهم في مساجدهم وفي أحيائهم، طعامهم على أصحاب النبي وشرابهم على أصحاب النبي، ثم يدعوهم بعد أسبوع وعشرة أيام يسألهم ماذا فعل معكم إخوانكم. انظروا ماذا يجيب الوفود، بماذا يجيب من جاءوا ضيوفا على المدينة المنورة. كانوا يقولون يا رسول الله طيبوا لنا طعامنا ولينوا لنا فرشنا وباتوا وأصبحوا يعلموننا دين ربنا. وجود الفنادق في بلاد المسلمين ووجود المطاعم في بلاد المسلمين أمر سيسألون عنه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، لأن هذا الأمر ليس له إلا معنى واحد، أن بيوت المسلمين وصدورهم ضاقت عن احتمال الضيوف التي تأتي إليهم. ورسولنا يعلمنا ويقول الضيف يأتي برزقه ويرتحل بذنوب القوم. نحن ننتقل من مسجد إلى مسجد لنحيي أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، نشغل الليل بالذكر والطاعة ونشغل النهار بزيارة المسلمين. لو أننا جئنا إلى هذا المجلس الكريم ودخلنا إلى هذه القاعة وجلسنا، أعتقد وظني والله أعلم أن عدد الحاضرين كان يمكن أن يكون عشر هذا العدد، ولكننا بذلنا جهدا قليلا ضعيفا يتناسب مع عجزنا وضعفنا، ولكننا تشبهنا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. نتجول على الناس، نتجول على المسلمين، ونقف أمامهم كما أمرنا ربنا جل وعلا، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، نقول لأحبابنا من أهل الإيمان جئنا لزيارتكم، تفضلوا معنا حتى نكون معا ضيوفا على الله جل وعلا. نحن وأنتم في حاجة إلى الله تبارك وتعالى، وفي حاجة إلى هذا المجلس وفي هذه المجالس تنزل رحمات من الله جل وعلا أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوهم تنادوا لله ملائكة تبحث عن الذاكرين، لا شأن لهم بغير الذاكرين لله عز وجل. فإذا وجدوهم تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيتجمعون حولهم ويظللونهم بأجنحتهم حتى يصلوا إلى السماء، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم يذكرونك ويحمدونك ويمجدونك ويعظمونك. فيقول ربنا جل وعلا لملائكته: وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا يا ربنا ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة: كانوا يكونون أشد لك ذكرا وحمدا وتسبيحا. فيقول جل وعلا: فماذا يطلبون؟ فتقول الملائكة: يطلبون الجنة. فيقول ربنا جل وعلا: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا ربنا ما رأوها. فيقول جل وعلا: ماذا لو رأوها؟ فتقول الملائكة: كانوا يكونون أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا. فيقول ربنا جل وعلا: فمما يستعيذون؟ فتقول الملائكة: يستعيذون من نارك. فيقول جل وعلا: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا ربنا ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: كانوا يكونون أشد منها فرارا وأكثر منها بعدا. فيقول ربنا جل وعلا: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، بينهم عبدك فلان لم يأتهم إلا لحاجة. فيقول صاحب الخزائن التي لا ينفذ عطاؤها: وله قد غفر، هم القوم لا يسقى بهم جليسهم. جئناكم نلتمس الرحمة والمغفرة من الله جل وعلا، ونقول لكم: هذا الدين سيظهره الله جل وعلا حتما، ولهذا الدين رجال ولهذا الدين نساء يصدقون مع الله جل وعلا. وعلامة الصدق التضحية، يقدمون أنفسهم وأموالهم ويتحركون في الأمة من منطلق الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن الناس تحترق بنيران المعاصي وبنيران الغفلات، وهم في حاجة إلى من يقول لهم طريق سعادة في الدنيا والآخرة أن نتمثل ذل العبودية وأن نقبل على الله عز وجل. فالحياة قصيرة وستنتهي حتما، وسنجد أنفسنا بين يدي الله. فاستعدوا بزاد التقوى وبزاد العمل الصالح، واحرصوا على الصلاة فأدوها في أوقاتها، وافتحوا القرآن فتعلموه وعلموه لأبنائكم، واملأوا بيوتكم بالذكر والطاعة، فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يكثر شره ويقل خيره ويضيق على أهله. واسعوا بيوتكم بطاعة الله، فإذا وجدتم فراغا من أوقاتكم فنحن في انتظاركم لنحول هذا الفراغ إلى طاقة تجسد حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم أنصارا لدينه وخدما لسنة نبيه، وأن يختم لنا جميعا بخاتمة الخير والسعادة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أحب أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله كل خير. الحركة لدين الله الآن في العالم كل موجودة. شكر الله. بالأسلوب الذي تحدثنا عنه، جماعات تنتقل في المساجد، لا تنزل ضيوفا على أحد، فنحن ضيوف على الله جل وعلا، ولا يسألون الناس شيئا. علامة صدق الداعي ألا يسأل الناس شيئا، وألا يتطلع ولا بقلبه إلى ما في أيدي الناس، لأنه محال أن يدعو إلى الله الغني ثم يكون في حاجة إلى العبيد وهم فقراء. فنحن خرجنا من بيوتنا في سبيل الله عز وجل لأربعة أشهر. الرحلة بدأت في 12 يناير 1981، وخرج في هذه الرحلة 13 من مصر، فيهم الأطباء والمهندسين والعمال والتجار والمزارعين من كل طبقات الأمة، على نفقاتنا وعلى حسابنا قدمنا وأخذنا أجازات من أشغالنا، ثم خرجنا في سبيل الله عز وجل. معنا فراشنا وفي جيوبنا نفقاتنا. ذهبنا إلى بنغلاديش، بلد في شرق الدنيا، هي باكستان الشرقية لما كانت باكستان بلد واحد. هذا البلد الطيب في حوالي 80 مليون مسلم. تجولنا في محافظات كثيرة في بنغلاديش. هذه البلاد يحبون العرب. كل العجم إذا ذهبت إليهم جماعات الدعوة من العرب تسيل دموعهم ويبكون بكاء شديدا ويقولون كلمة والله لو عرفناها ما استراحت جيوب جنوبنا في بيوتنا. يقولون أنتم أبناء الصحابة، آباؤنا وأجدادنا تعلموا الدين منكم، لماذا تركتمونا؟ لما تركتمونا نسينا الدين ونسينا اللغة العربية، فارجعوا إلينا حتى نرجع إلى الدين مرة ثانية. ويحبون أهل مصر بالذات لأنه ما تكلم العربية أحد كما تكلمها أهل مصر، وما حفظ القرآن ولا قرأه كما حفظه وقرأه أهل مصر. والله إن الدنيا كلها في انتظار أهل مصر يخرجون إليهم، لا طلبا للتجارة ولا للصناعة، وإنما الدنيا كلها في حاجة إلى أهل مصر دعاة إلى الله جل وعلا، يجتهدون بأنفسهم وأموالهم ولا ينتظرون الأجر إلا من الله جل وعلا. حضرنا اجتماع في بنغلاديش حضروا 2 مليون مسلم، والعدد ليس فيه مبالغة، من جماعات الدعوة والتبليغ. الاجتماع مدته 3 أيام تحت خيمة من الخيش عمدان وعليها أثواب من الخيش لا تحجب الشمس حجبا كاملا، والناس يأتون إلى الاجتماع بفراشهم وغطائهم وطعامهم لثلاثة أيام. وأوقاتهم تشكل الجماعات من هذا الاجتماع لتخرج في سبيل الله لأربعة أشهر وأربعين يوم. خرجت من هذا الاجتماع بعد ثلاثة أيام حوالي 1000 جماعة في سبيل الله، عدد الجماعة ما بين 10 إلى 15 رجلا، منهم 900 جماعة داخل بنغلاديش وحوالي 100 جماعة خارج بنغلاديش في جميع أنحاء الأرض. وتجولنا مع الجماعات التي تجولت في داخل بنغلاديش حوالي 2 شهر. وجدنا في بنغلاديش أمر عجيب، المدارس الدينية في بنغلاديش لا تتلقى إعانة من الحكومة وليست لها ميزانيات من الحكومة، وإنما المدارس الدينية في بنغلاديش والهند وباكستان وعددها بالآلاف، مدارس دينية وجامعات يدرس فيها عدد أعداد كبيرة من الطلاب، والدراسة فيها إقامة كاملة للطالب وليست هناك رفاهية، ففراشهم على الأرض والطلبة يجلسون أمام أستاذهم على الأرض. بل وذهبنا إلى مدرسة دينية في شيتاغون، محافظة من المحافظات الكبيرة في بنغلاديش، فرأينا مدرسة من أكبر المدارس الدينية في بنغلاديش، والطلبة لا يجدون فصولا للدراسة، وإنما تتم الدراسة تحت الأشجار، كل أستاذ تحت شجرة معاه 50-60 طالب يعلمهم الحديث ويعلمهم الفقه ويعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدرس الطالب في المدرسة الدينية ما يقرب من 13 إلى 16 سنة. وهناك في منطقة نوا خالي في جنوب بنغلاديش يوجد 100,000 عالم، والعالم في هذه البلاد يتكلم العربية بطلاقة، العربية الفصحى، ويحفظ القرآن العظيم ويحفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنوار قيام الليل على وجهه، ويتجولون ويتحركون للدين. ثمار هذه الحركة أن تبدلت الحياة، لأن أمة النبي فيها خير، وأي إنسان يحب السعادة ويحب الخير إذا وجد من يدله على الطاعة سار في ركابها. فمن بركات الله عليهم في بنغلاديش أن خلق الله لهم في مياههم الإقليمية جزيرة، في المياه الإقليمية لبنغلاديش خلقت جزيرة مساحتها مساحة الأرض الزراعية في بنغلاديش بالكامل، وقوة الأرض الزراعية في الجزيرة الجديدة 10 أضعاف قوة الأرض الزراعية الأصلية في بنغلاديش. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا الناس أطاعوا الله جل وعلا فتحت أبواب البركة، واذا عصى الناس ربهم يقفون الطوابير الطويلة عشان كيلو سكر او كيلو زيت. لماذا؟ لانهم رفضوا طول الوقوف بين يدي الله عز وجل في الصلاة. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ثم انتقلنا من بنجلاديش الى الهند، والهند شبه قارة، بلاد واسعة كبيرة. وهذا العام يسمونه في الهند عام الفتح، لان بدأت قرى بالكامل تدخل في الاسلام في الهند، قرى بالكامل تدخل في دين الله عز وجل. هتصبح الدين مجرد قضية للمناقشة، نقعد عشان نتكلم في الدين ساعتين ثلاثة ثم نرجع، ما تغيرت حياتنا. حياة الناس لا تتغير بالكلام عن الدين، وانما تتغير حياة الناس بمعايشة هذا الدين وبمعايشة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في الهند حصلت اجتماعات في جنوب الهند، في مدراس، في حيدر اباد، في بنجلور، في كولابور، في تشيرسي، مناطق جديدة ما حدثت فيها اجتماعات للمسلمين قبل هذا العام. حدثت اجتماعات حضرها مئات الالوف من المسلمين وخرجت منها الجماعات. والعجيب ان الهندوس الذين يعبدون البقر، واذا ذهبتم الى هذه البلاد عرفتم نعمة الاسلام، لانك لا تدري نعمة الاسلام الا اذا رأيت الكفر على اهله. في بلاد الهند الذين يعبدون البقر هم يشربون بول البقر، ثم بعد ذلك ما يتبقى من بول البقر يستحمون به للبركة، فتجد الكآبة والقذارة والرائحة العفنة تفوح منهم اينما توجه. فهذا الدين نعمة، الطهارة في الاسلام نعمة، والعفة في الاسلام نعمة، والصلاة في الاسلام نعمة، وكل امر من اوامر الله لنا في هذا الدين نعمة. نسأل الله ان يتم علينا نعمه ويدخلنا الجنة بغير حساب. ثم بعد ذلك ذهبنا الى باكستان، وباكستان تبذل جهدا خارقا لإيواء المسلمين الذين هاجروا اليها من افغانستان، وهذا الجهد يحتاج الى معاونة من كل مسلم يغار على دينه. فهم يهاجرون باعداد كبيرة ويقيمون في المساجد يتعلمون الدين، وقد بدأ الربيع وبدأ الجلود الجليد في افغانستان يذوب بفعل حرارة الشمس، وبدأت كتائب المجاهدين ترحل الى افغانستان. وندعو الله جل وعلا ان ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. نعم. هو الاشكال الان، الاشكال مش في الكفار، الاشكال الان في المسلمين. لان لما نيجي نقول للناس اسلموا واقبلوا دين الله ونسمعهم كلام حلو عن الاسلام، يوم يسألونا يقولون عايزيننا نبقى زي مين؟ ورونا المسلمين اللي انت عايزيننا نبقى زيهم، فنوريهم احوال المسلمين فيجدوا الا فرق بينهم وبينهم، لا في طعام ولا في شراب ولا في حياة، فلماذا يغيرون دينهم؟ فاذا اصلحنا احوالنا اولا نجتهد على انفسنا حتى نغير حياتنا، حتى تصبح هذه الحياة مظهرا للإسلام. كانوا يذكرون أن المرأة إذا نزلت في حي من أحياء الأنصار في المدينة لا تبالي أنزلت بين حيين من أحياء الأنصار أم نزلت بين أبويها، لشدة الأمن الذي تجده إذا كانت بين المسلمين. فهل حياة المسلمين الآن صورة مشرفة للإسلام؟ حياة المسلمين الآن تصد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام، وأي إنسان من هؤلاء إذا تحدثنا عنه عن الدين بسرعة يدخل في الدين. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. أعداد كبيرة تدخل منهم في الإسلام، والعجيب أنه في الاجتماعات التي تحدث لثلاثة أيام في آخر كل اجتماع يكون الدعاء، ويكون الدعاء طويل. العجيب أنه في يوم الدعاء يأتي عشرات الألوف من الهنادكة ليشاركوا في الدعاء ويطلبوا من المسلمين الدعاء لهم، لأنهم يشعرون أن هؤلاء أهل بركة وناس فيهم طهر، فيطلبون منهم الدعاء ليصلح الله أحوالهم. الحمد لله رب العالمين. الله جل وعلا أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم كافة للناس، وهذا الدين منتشر في جميع أنحاء الأرض، وما ذهبنا إلى بلد في العالم الحمد لله رب العزة طاف بنا في ملكه، فإذا ذهبنا إلى مشرق الدنيا أو مغربها نجد مسلمين من أهل هذه البلاد يتكلمون بلغاتهم، فإذا تحدثنا معهم نتحدث بلسان رسول الله بالعربية، ثم تكون الترجمة يعني بفضل الله عز وجل يكون الحديث بالعربية، وتكون في أكثر من 20 ترجمة ب20 لغة بفضل الله تبارك وتعالى. تفضل. بعد الإيضاح جميل يعني لنا سؤال، وما دام مصر هي مصدر النور في هذا العصر، فلماذا لا يتحد علماء او براء صح الجمعيات التي ينتمي اليها كل عالم وكل فرقه ان تتحد على كلمه لا اله الا الله محمد، حتى يرى الاخرون في البلاد الاخرى ما عليه المصريون ويتجهوا فعلا بعد أن يروا أن هناك اتحاد، أن هناك عمل بالإسلام فعلا لا مجرد كفاف المسلمين حوالي 1,000,000,000 في العالم لا تحس بأنه كفاف، فلما لا نبدأ هنا من مصر وهي القاعدة الهامة في الإسلام الباقية الرشيدة الباقية في هذا العصر؟ إن شاء الله البداية تمت والتتمة على الله، فنطلب الدعاء. نطلب الدعاء. هل يوجد أي سؤال آخر؟ بالنسبة للمجد بتاع حضرتك، كيف بس كده يعني كمينين كده يوجد الأمور يوجد جسد منه لك حضرتك، هل الدعوة بتاعت أن يتوجد بتحبك من جسد خالص كده للمجد يعني حضرتك الوقت اللي قلنا إيه بتاعت مقدمة حضرتك، أو المشاهدة في الإسلام سجنة أول واحدة ضحت بمالها في الإسلام من الخليج، فمين ما تبقاش نساء هذه الشباب الصالحة برضه يقوم بواجبها ليحسنوا في البيوت واقفين عليهم ويخرجوش من البيت وكل ما كانوا يقولوا ربنا قال وقرنا في البيوت كله، مأذنة إن هي قرنة ويسيبوا غيرهم بتبع الدرجات، ولا دول اللي يخرجوا برضه ويقعدوا تبص عليهم بلاش كده وعين، ولا كل اللي عنده سياسة يعني يبقى خارجين الناس الكويسة يتكلموا ومش يقعدوا يقولوا عليهم ويرجعوا يخرجوش. أوامر يعني تعبانة جدا يعني. نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا الله جل وعلا يسر هذا الدين فجعل أوامره كلها رحمة سبحانه وتعالى، وكل إنسان بيأخذ من هذا الدين على قدر فهمه وعلى قدر حبه لله ورسوله، فلا يلام محب ولا يلام فاهم، كل إنسان بيحمل من هذا الدين على قدر ما يتذوق، وشراب الحب يعرف بالمذاق، فنسأل الله أن نتذوق وعلى قدر المذاق على قدر العمل. لا نستطيع أن نطالب الناس جميعا بمنهج واحد في الحياة، يعني كانت أم سليم رضي الله عنها كانت تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النماذج كلها موجودة، كان سيدنا عمر بن الخطاب لا يقبل أبدا أن امرأته تطلع برا البيت، ده موجود وده موجود، فكل إنسان بيأخذ من هذا الدين على قدر حاله هو، ولا نلزم الناس كلهم واحد، فالدين واسع. هم بيعملوا دي ان شاء الله لما حضرتك حسيني مرة واثنين وثلاثة حتلاقي منهم بيجتهدوا وانهم مستفيدين ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنها وارضاها. رضي الله عنها وارضاها. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ان يرزقنا الخير وان يدلنا عليه. سبحانك اللهم وبحمدك. لما نكون في مجلس نختم هذا المجلس بهذه الكلمات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كفارة للمجلس، وإن شاء الله أسأل الله أن يغفر لنا جميعا في هذه الساعة. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا. يا احمد، قال الله. جميعا بس الطبيب.